أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة Thank you. تلك دعوة حتى جاء

فجارا سبلا وجعلنا السماء وهم عن آياتها معرضون صدق الله.